الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقي من سفره ما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وأصلي وأسلم على أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبأ. في كمالة حديث الإمام مسلم حديث إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، قال حدثنا عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ لا، عمر اللي سأل. قال قوم نحن سمعناه. طبعا في رواية في البخاري غير كده خالص، انا عايز بس لعلها تكون عند الإمام مسلم ان اللي قال كده هو حذيفة. بص هنا قال ايه، قال نحن سمعناه بصيغة الجمع، مين اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيذكر حديث الفتن؟ قال نحن سمعناه. لا، في البخاري لا، في البخاري لا، البخاري قال عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا كما قاله، يعني أنا أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. قال قل إنك عليه لجريء، يعني أنت أكتر واحد تقدر تحدثنا بهذا الحديث، لأن حذيفة كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، سر النبي كان كله عند حذيفة. فعمر قال له أيوة أنت اللي تقدر تحدثنا بهذا الحديث، قل إنك عليه لجريء. ولذلك عمر أصلا كان دايما يروح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفة المسلمين يقول لسيدنا حذيفة أسألك بالله، أسألك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ النبي كتب اسمي عندك من المنافقين؟ ده مين اللي بيسأل السؤال ده؟ سيدنا عمر. وما تستغربش، الأصل في النفاق أنه لا يخافه إلا مؤمن، ده تعريف النفاق، لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، ده تعريف النفاق، لا يخافه إلا إيه؟ مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالأصل عند المؤمنين إن هم بيخافوا على أنفسهم النفاق، ده الأصل عند المؤمنين. فعمر كان بيقول له كده أسماني لك رسول الله من المنافقين، فحذيفة يقول له إيه؟ لا ولا أجيب أحدا بعدك، مش هقول لحد بعدك، يعني لو أنت فتحت الباب ده يا حذيفة كل واحد يجي يسألني يسأل حذيفة أنا منافقين، حذيفة يقول له إيه؟ لا أنا منافقين، حذيفة يقول إيه؟ لا. إذن كل صحابها تيجي تسأل إذن هيتعرف من المنافق ومن المش منافق، وحذيفة مش عايز أعرف حد لأن ده سر، ده سر. فهنا قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال أنا كما قاله، يعني أحفظه كما قاله. قال قل إنك عليه لجريء. فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. دلوقتي أنا بحكي لك رواية البخاري، أنا دلوقتي بقص عليك رواية البخاري، لسه ما قرأتش حديث مسلم. نقرأ حديث مسلم بقى. فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. زي ما زدت أنا كده عند البخاري والأمر والنهي، يعني الأمر عن بالمعروف والنهي عن المنكر. لو جيت وقفت عند إن الفتنة دي اللي هي بيرتكب بها الإنسان ذنبا، دي معنى كلمة الفتنة اللي بيقصدها عمر، إن أيكم يحفظ حديث رسوله في الفتن؟ قال فتنة الرجل في أهله وفي ماله. في بعض الفتن في الأهل والمال تخليك أنت غصب عنك ترتكب الخطأ. إيه اللي بيكفر الفتنة دي؟ الصلاة. بص بدأ بإيه؟ قال تلك تكفرها الصلاة. معروف معروف. لو أن أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمسا، ما تقولون؟ هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. قال فتلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهمت الجملة بتاعت تكفرها الصلاة دي؟ الصلاة يا جماعة طول ما انت بتصلي، ربنا يرزقنا رب العمل الصالح ويرزقنا القبول، طول ما انت بتصلي من بين كل صلاة وصلاة كفارات، بين كل صلاة وصلاة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس من العشاء الفجر مكفرات. ده في مسلم. ايوه كفر. مش من الفجر، من العشاء للفجر ده ما بين الصلاه والصلاه. هو ما خصش صلوات اليوم. اتفضل يا مولانا. بس انا مش عايز اقوله لان انا مش عارف صحته، لان هو رواه الامام احمد في مسنده وانا لا ادري مدى صحته، لان سمعت ان هو حديث حسن، وطالما انه هو تكلموا فيه بانه حديث حسن اعرف ان في بعضهم ضعفه. ده رسم. طالما قال لك حسن يبقى ممكن يكون حسن بمجموع شواهده، وممكن يكون حسن لذاته. طبعا دي اقسام في علم الحديث يعني، فانا ما رضيتش اقوله عشان خاطر ما اعرفش صحته بصراحه. تكفرها الصلاه والصيام. الصيام طبعا بيكفر طبعا. ده انت عارف اغلب الكفارات كفارات اليمين يعني، وكفارات يعني كفاره اليمين وكفاره الظهار لازم تلاقي الصيام في اليمين، في صيام فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام صح. وفي كفاره ان انت عملت حاجه غلط في الحج تصوم ثلاثة ايام سبعة اذا رجعتم. خدت بالك كفاره القتل فيها صيام شهرين. القتل الخطا طبعا طبعا قتل الخطا يا جماعه. فالصيام في حد ذاته كفاره. والصدقه صدقه في حديث دائما بيروى في الصدقه عن تكفير السيئات وهو حديث ضعيف. يقولون قال صلى الله عليه وسلم يقولون مش انا بقول هم بيقولوا ان الصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ النار كما يطفئ الماء النار. صح كده؟ مش ده الحديث ده؟ ده حديث هم بيقولوا ان هو حديث يعني، بس هو حديث ضعيف. لكن احنا عندنا في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال اتى رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يشكو العيله والآخر يشكو قطع السبيل. فقال صلى الله عليه وسلم أما العيلة أما قطع السبيل فإنه لا يمر عليك إلا قليل حتى تمر العير من مكة بغير خفير. خفير دي بالخاء في اللغة بتعني غفير بالغين ماشي، يعني أنت مش هيعد عليك كتير حتى يمر الراكب من مكة مثلا إلى صنعاء لا يخشى على نفسه، أو المرأة كمان لا تخشى على نفسها إلا إيه؟ إلا الذئب على الغنم. ما فيش أي خوف، ما فيش أي حاجة خالص، فيش حد يقطع الطريق، ده بالنسبة لقطع الطريق. قالوا أما العيلة، إيه العيلة دي يا جماعة؟ الفقر، شدة الفقر، دي شدة الفقر. أما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد أحدا يقبلها منه، لا يجد أحدا يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا، فلا يقولن بلى، ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى. فينظر عن يمينه لا يجد إلا النار، وينظر عن شماله لا يجد إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة. ده حديث صحيح في الصدقة. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. كأنه لا يكفر السيئات التي تدخل الإنسان النار إلا الصدقة. هو بيقول لهم كده، عايزين تنجوا نفسكم من النار اللي أنا شفتكم بنفسي أكتر أهلها، النساء أكتر أهلها، عايزين تنجوا نفسكم من النار تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قالوا وبما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن. قالت امرأة وما نقصان العقل والدين يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة نصف مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. فإذن هذه هي الكفارات. طبعا الكفارات يا جماعة كثيرة جدا، أنا مش أقول لك إن هي لا تحصى، هي تحصى، لكن هي كثيرة. وأنا تكلمت قبل كده في درس هنا عن بعضها، كفارات كتيرة كتيرة كتيرة. أنت لو اجتنبت الكبائر فقط دي مكفرات لوحدها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، مجرد أنت بس ما ترتكبش الكبائر ذنوبك مكفرة. قلت سبحان الله بحمد 100 مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. إذا لقيت الله عز وجل لا تشرك به شيئا كفر عنك خطاياك. إذا لقيت الله ها لا تشرك به شيئا، يا ابن آدم لو لقيتني بملء الأرض أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فقط إن أنت بس تقابل ربنا وإنت مش مشرك دي لوحدها كفارة. قلت لا إله إلا الله دي كفارة، قتلت في سبيل الله دي كفارة. كفرت يعني مش عايز أقولك لا تعد ولا تحصى، لكن كثيرة جدا جدا. تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، دي اللي هي إيه؟ فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. والمقصود فتنة الرجل في أهله إن هو يفتن بهم وفي العيال يعني خاصة، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، والله عنده أجر عظيم. خدت بالك أنت إن أنت تفتن بهم فتقصر في أمر مفروض عليك، ده المقصود يعني. فتنة الرجل في جاره إن أنت تجور على جارك، تظلم جارك بأي شكل من الأشكال حتى لو بشكل بسيط، دي كلها تكفرها إيه؟ الصلاة والصيام والصدقة والبر والأمر والنهي. قال حذيفة أو قال عمر، طبعا أنا حس رواية مسلم مش كاملة يا جماعة، يعني رواية البخاري أكمل بكثير، أنا أقرأها تحت، هي معلش هي موجودة تحت. قال لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا إن أمير المؤمنين لما جلست إليه سأل الصحابة أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتن، وساق الحديث. قال لحذيفة لما قال له فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة، قال له ليس هذا أريد، أنا مش عايز الفتنة دي، مش بتكلم عن الحديث ده أصلا، أنا أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر، يعني فتن متلاطمة، تبالك أنت سواد في سواد فتن. يا جماعة فتنة الصحابة لما قاتلوا بعض قاتل بعضهم بعضا كانت فتنة شديدة جدا جدا، لذلك كتير جدا من الصحابة جلسوا معتزلين، منهم ابن الأكوع سعد بن أبي وقاص دخل عليه ابن مصعب، فأول ما شافه كده حديث صحيح مسلم قال له أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فرح نزل له كده ابنه قال له أنت تجلس ها هنا والناس يقتتلون، يعني الناس بتتقاتل على الخلافة وعلى الإمارة، قال له اجلس اجلس إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي النقي، يعني أنت خليك مخفي كده بتتقي ربنا في حالك اقعد. ابن عمر أنت قاعد سايب الناس تقاتل وأنت قاعد ما بتعملش أي حاجة، أليس هذا القتال من أجل رفعة الحق كلمة الحق ها نصرة الدين؟ ابن عمر قال لهم إيه؟ قد قاتلنا حتى تكون ها فتنة. الله ينور عليك، قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تكون فتنة. ده كلام ابن عمر في صحيح البخاري، كلام ده قاله نفس الكلام قاله عبد الرحمن بن عوف، كبار الصحابة تكلموا بنفس الكلام الكلام ابن عمر، مش ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قالوا له طب ما احنا قاتلنا حتى لا تكون فتنة، انتوا بقى عايزين تقاتلوا لكي تكون فتنة. فكتير جدا من الصحابة اللي هم من أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا ما قتلوش، فكان سواد كما قال لأبي موهبة يا أبا موهبة أقبلت الفتن الآخرة شر من الأولى يتبع بعضها بعضا. في رواية قال يعني يغبط الرجل يغبط أهل القبور فيها من كثرة أو من شدة الفتن ومن شدة السواد، يقول لصاحب القبر يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. فعمر بيقول له أنا أقصد الفتنة التي تموج كما يموج البحر، متلاطمة يعني كثيرة جدا. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، أنت مفيش عليك منها خوف، أنت بالذات غير كل البشر دي، أنت بالذات مفيش عليك منها خوف. عنده بقى السر، هو حذيفة ده معاه السر ومعاه كل الكلام، لذلك عمر عمال ياخد منه الكلام واحدة واحدة كده. ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر يعني قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال حذيفة، هذه اللفظة في صحيح مسلم مش البخاري، قال حذيفة لا أم لك، لا أم لك دي كلمة بتقال، يعني انت عارف يا جماعة احنا بشر، ملك لما تيجي تسمع بعض الكلمات في الصحيحين ما تستغربش، وتحسسني ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا ملائكة لا يعني لا تصيبهم العصر القليلة، وان هم ماشيين كده على كأنك بتحسب بالآلة الحاسبة او بالكمبيوتر، لا كانوا بشر في مرونة في تعامل. يعني تسمع النبي يقول لواحدة كبرتي لا كبر سنك، ده بيدع عليها يا معاذ سكلتك أمك، عادي خد بالك أنت لا أشبع الله بطنك، كلام بيخرج كده هو. جاءه رجلان فسبهما وشتمهما صلى الله عليه وسلم في البخاري، عادي النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هو مش عمل كده ان هو متعمد لده، ليس من عادتي، لكن ده مما يعني ايه اندرج على الألسنة تاخد على اللسان. فهو بقول له لا أم لك، كأنك انت مثلا في زماننا نحن فيه دول انت ربنا كرمك بالالتزام، بس انت كنت راجل عادي جدا وكنت بتقول اي ألفاظ عادي جدا، فلما التزمت ومش عارفه بتتكلم مع احدهم فبيكلمك فتقول الله يخرب بيتك، تخبلك الله يخرب بيتك دي انت كنت متعود تقولها بكل سلاسة، هي دعوة. هل يؤاخذك الله على هذا؟ لا، ده ممن اندرج على اللسان، ممن اندرج على ايه. فهو كأنه بيقول له كده الله يخرب بيتك، يقول له لا أم لك، يعني يا رب أمك تموت، لا أم لك، لعله إن فتح أن يغلق. الباب اللي هيتكسر ده احنا مش عايزينه يتكسر، احنا عايزينه ايه؟ لان لو اتفتح ممكن يتقفل. قال له لا، سيكسر يا امير المؤمنين. باب الفتن مش هيتفتح، باب الفتن هيتكسر. قال لعله ان فتح ان يغلق. قال الراوي عن حذيفه هو مسروق، وانما سمي مسروق مسروقا لانه ايه؟ ليه سمي مسروقا؟ الله ينور عليك، لأنه سرقه إنسان وهو صغير، سرق هذا الطفل فسمي مسروق. طبعا عاد لأهله. مسروق بيسأل حذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ هو عمر عارف الباب؟ فحذيفة بيقول لمسروق إيه؟ بيقول له كما أن دون الغد الليلة. كأني واحد قاعد قدام واحد فبيقول له النهاردة إيه؟ جزاك الله خير، النهاردة إيه؟ تلات؟ لو قلت لك النهارده تلات بكره ايه هتقول لي؟ اي حد في الدنيا يقول بكره الاربع، خلاص. كما ان دون الغد الليله، ومعروف ان بعد التلات ايه؟ الاربع. ودون الغد قبل امبارح ايه؟ لو سالت اي حد اليوم اللي قبل امبارح ايه؟ النهارده. محتاجه تفكير ولا ذكاء؟ مش محتاجه. بقول له عمر عارفه زي ما انا شايفك قدامي كده بالظبط. كما ان دون الغد الليله، ايه مين الباب ده؟ فقال فهبنا ان نسال حذيفه من الباب، فامرنا مسروقا ان يساله، فقال الباب عمر. الباب مين؟ الباب اللي هيتكسر ده اصلا هو عمر، او عمر هو الفارق بين الفتن ولا فتن، هو اللي في النص. لو يعني ايه يكسر بقى؟ ما يموتش، يعني ما يموتش موت اللي بيقول عليها لا لا لا يموت على فراشه. يكسر يعني يقتل. يكسر يعني ايه؟ يقتل. مش الدنيا مش هتبقى ماشيه كده عادي ويموت على فراش زي سيدنا ابو بكر الصديق ما مات على فراشه والدنيا تبقى هاديه كده، لا، ده سيقتل قتلا. قال فهبنا ان نسال مسروقا، فساله فقال الباب عمر. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير. في البخاري كعرض الحصير، عودا عودا، في رواية عودا عودا بفتح العين، عودا عودا يعني كلما تنتهي تعود، كلما تنتهي تعود، تمام. فعودا عودا، العود اللي هو زي عود الكبريت كده، لكن عودا هي كلما تنتهي عادت، كلما تنتهي فتعود. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب، أيما دي في البخاري، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الفتن يا جماعة مش إن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من شرها فتنتهي ولا تعود أبدا، لا، هو أنت تستعيذ بالله من الفتنة اللي أنت فيها، تمام. كل إنسان له فتنة، والشيطان يشتم ابن آدم يشوف هو ميال لإيه. ميال للمال، يأتيه من ناحية المال ويفتنه فين؟ ويفتنه في المال. يشمه، لو هو ميال للنساء يأتيه من ناحية النساء. رجل بيحب المنصب والجاه بيأتي من ناحية المنصب والجاه. كل واحد ليه فتنته. الفتن دي المؤمنين عارفين ان هي فتنة وان دي فتنته. يقول المؤمن هذه مهلكتي، فاذا انصرفت قال هذه هذه هذه هذه، حديث رواه مسلم. كل ما فتنة تروح وتيجي يقول هي دي اللي هتهلكني، ربنا يصرفها عنه. تيجي فتنة تاني يقول هي دي مهلكتي، هي دي مهلكتي، هي دي مهلكتي. كل ما تيجي فتنة هي دي مهلكتي. فكل ما يستعيذ، ما فيش حاجة اسمها تيجي وتنصرف وبعد كده ايه خلاص يسلم منها الى يوم القيامة. كنت بتحدث مع بعضهم ان في رجل كان بيروح الكعبة، الكعب، كان يدعو الله عز وجل بأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني يرفع منه شهوة النساء فلا يشتهي امرأة. خدت بالك؟ فلا يشتهي امرأة من شدة ما يقع في قلبه من ناحية هذه الفتنة. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يستجيب دعاءه طبعا، بس الأصل في البشر إن هو لازم يكون عنده الموضوع ده، عشان هو دي فتنته اللي هيعيش به إن ثبت فلله الحمد والمن، وإن لم يثبت فلا يلومن إلا نفسه. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فلازم يبقى فيه أصلك، لو الحادي ما فيهاش فتنة أنت هتبقى حياة إزاي طيب؟ ها؟ هتبقى جنة. الله ينور عليك. كتير جدا بقول لإخواننا كده، يا ابني ما هو رجل بيكلمني في التليفون دائما، يعني أخ صديق هو مش في بلدي، في بلد أخر، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه من كل شيء، أعطاه علما ما شاء الله عالم، أعطاه جمالا ما شاء الله رجل يعني، أعطاه دينا متدين جدا ما شاء الله، أعطاه نسب، فأهله ما شاء الله أثرياء جدا يعني، غني ما شاء الله. خدت بالك؟ أعطاه امرأة هو نفسه بيقول لي يعني فيها الصفات الأربعة، ها، مال وجمال وحسب ودين، حفظ كتاب الله، وطبعا هو حفظ كتاب الله، وجمال تبارك الله رب العالمين. بيشتكي من ايه وعايز يسيب البلد ويسافر السعودية. تخيل ان الناس في المنطقة بتاعته، هو منطقة أرياف يعني، في المنطقة بتاعته للنهار بيحقدوا عليه وبيحسدوه ومش سابينه في حاله. طبعا هو بيطلع على الفضائيات يعني، تقول لي يا ابني انت عجبالك كده من الاخر، انت شايف نفسك؟ قلت له كده والله، فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وكذا، اعطاك الله عز وجل للدنيا والدين، عايز الدنيا دي بدون ان انت بتحكي عليه ده، لو ده مش موجود انت كده يا ابني عايش في جنة، انت كده مش ناقصك اي حاجة، والدنيا لازم يبقى فيها حاجة تعكر صفو الانسان، ما ينفعش الدنيا تبقى ماشية كده زي الجنة بالظبط، ما تبقاش دنيا دي تبقى جنة، لازم في حاجة تعكر صفوك، حاجة تبقى حاجة في النص كده، حاجة بتضايقك. ايه؟ يعيش في بلد تانية؟ طب ما هو عايش متغرب، هيبقى بعيد عن اهله وناسه، هيبقى برضه متعكر صف. الانسان يا اسيادنا، الانسان احب الاماكن اليه هي التي نشأ فيها وترعرع. خدت بالك؟ كانت موطنه الاول. يعني الانسان مهما يلف ومهما يدور يعني دايما يحن لايه؟ لموطنه الاول، مكان اللي اتربى فيه اللي نشأ فيه. وده راجل عنده مثلا قول 25 سنة في مكانه ده، هل يسيب مكانه بسهولة كده ويروح؟ انا نفسي اسيب البلد بتاعتي، نفسي اسيبها والله، بس تخيل انا اروح واروح اعيش الناس تانية وانسى حياة اكتر من 40 سنة مع في وسط ناس انا بحبهم وبيحبوني وكلمتهم. خدت بالك انت؟ انت تتخيل انت هتكمل وهتبقى مبسوط وهتبقى سعيد؟ ايوه، بس العلماء حذرونا برضه من سكن القرى. اه طبعا طبعا، بس الموضوع مش سهل. انت بقى عايز تروح المدينه، روح المدينه باهلك كلهم. وطبعا بيقول لي ان ابويا مش عايز نسافر عشان خاطر هيبقى غضبان عليا. اصحاب اراضي واملاك، ناس اصحاب اراضي واصحاب املاك، انت فاهم؟ اسيب كل ده وابويا يبقى غضبان عليا وامي تبقى غضبانه عليا، يبقى انا خسرت بر ابويا وبر امي. الحياه برده مش هتبقى سالكه، برده مش هتبقى، هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها كدر. فالحياة لا تصفو لأحد. هو ابتلاء. قلت له ده انت تحمد ربنا ان الابتلاء بتاعك ما جاش في الدين، احمد ربنا ابتلاءك ما جاش في الولد، صح؟ انت معاك ابنك ربنا يبارك لك فيه، قلت له ربنا يبارك لك فيه، الحمد لله مش مريض ولا عنده فيروس ولا ثقب في القلب ولا الكلام احنا بنسمع عنه ده، صح؟ اه صح. الولد تمام، المرأة تمام، كل حاجة تمام الحمد لله. في النقطة دي استحملها، لازم يبقى في حاجة الحمد لله هي بعيدة عن الأساسيات. فالفتن مفيش حاجة اسمها فتن تعيش بدون فتن، مفيش حاجة اسمها الفتن تروح وما تجيش تاني، خلاص فتن تروح وما تجيش تاني، مفيش حاجه اسمها كده. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا او عودا عودا، كل ما تنتهي ترجع، كل ما تنتهي ترجع. فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته او نكته سوداء، نكته سوداء اللي هي اشربها يعني حبها وتعلق بيها واسترسل فيها، حبها اتعلق بيها استرسل فيها زي مدمنها، زي ايه مدمنها، نكتت فيه نكتة سوداء. دي فتنة واحدة. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض بقى هتضر فتنة ازاي؟ بيفكرني الكلام ده بجريج لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالعبادة، بقى عنده أبيض، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لما دخلت عليه المرأة اللي هي البغي، كانت هذه المرأة يتمثل بحسنها، يعني بيضرب بها المثل في الجمال، ودخلت عليه يعني أجمل مرأة بقى، في أجمل امرأة في القرية بتاعته، ودخلت عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إليها، ما بص لهاش أصلا. بالك أنت دي مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، مش هتضره، لم يلتفت إليها أصلا. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، أسود مرباد يعني إيه مرباد يا جماعة؟ فيه شيء من البياض، شفت الرمادي؟ رمادي كالكوز مجخيا، عند الشبك بادي بعد ما فضيت اقلبها وحاول تصب فيها مية وهي مقلوبة، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ في ميه هتخش جوه الكوبايه، هي مقلوبه كالكوز مجخيا، اقعد صب في الميه من هنا للسنه اللي بعد اللي جايه، الميه ما بتخشش ومش هتخش ومفيش نقطه هتبقى جوه. ده مثال الناس اللي انت بتقعد تقنع فيهم بالحق وهم قلبين الكوبايه. وبعض نقول لك يا عم الحاج فذكر إن نفعت الذكرى حيثما تنفع الذكرى فذكر، فإن لم تنفع في مكان ما فلا تذكر. في بعض الناس أفلة، أفلة كالكوز مجخية، هتصب القرآن الكريم كله، هتصب السنة المكرمة كلها، هتصب أي حاجة عايز تصبها مش هتدخل، ولا قلبه هيتميل بالخير ولا هيسمع ليك أصلا، هو مش سمعك، هو مش سمع. والله كنا كده جماعة من سنوات، كله يذكر يعني الناس كلها تذكر، في بعض الناس كنا نقعد نكلمها عشان نفهمها أين هو الحق الذي يدور في البلد. افهم الإعلام ده بيضحك عليك أنت، أنت الناس دي بتستخف بيك، كلام أنت بتشوفه دون وتصور واللي بيصوره لك ده قدامك كله كلام باطل. الحق واحد اثنين ثلاثة بالأدلة، بندلل بالأدلة، وهو ولا هو هنا، وهو قالب الكوز، هو قلب الكوباية، اقعد صب من هنا للسنة الجاية عشان تصب ولا نقطة واحدة يفهمها ولا هيسمع منك. ده ناس الله العافية، إن الذين كفروا، إن الذين كفروا لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تخيل ربنا بيتكلم عن بعض الناس ليه قلب الكوبايه، قلبين الكوبايه، بيقول عليهم ايه؟ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، ايه في سوره يونس، مش هيؤمنوا ولو جاءتهم كل ايه. يعني ايه كل ايه؟ يعني لو ربنا نزل عليهم كل الايات اللي نزلها على الانبياء كلهم، ناقد صالح ها وعصى موسى وما تتفور من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الايات اللي انت تتخيلها وانت لا تتخيلها، كل الايات والمعجزات لو شافوها قدامهم ربنا بيقول لك هم مش هيؤمنوا برضو. تخيل ولو جاءتهم كل آية. امتى بقى هيؤمنوا؟ حتى يروا العذاب الأليم. لما ربنا وقفهم كده قدام النار يوم القيامة ويقول لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صح ولا غلط؟ هو نهايتهم فين؟ مش هيؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أول ما يشوفوا العذاب الأليم يؤمنوا ويقولوا إن الله ربنا حق. آيات في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا سلام لو ربنا رجعنا للدنيا ونؤمن بآيات ربنا اللي هو لسه مخبر عنه في سورة يونس ان هم مش هيؤمنوا بها حتى يروا العذاب الأليم. بيقولوا هم بيقولوا ايه؟ بيكذبوا الكلام ده. ويقول يا سلام لو ربنا رجعنا ها نرد فنؤمن بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا يقول لهم ايه؟ ها؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا عايزين الآية من الأول يا عم. وبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دول جماعة كذابين. أنا والله بقف مع الآيات دي كتير يا جماعة مش مصدق إن ربنا قال. مش مصدق الناس دي بعد ما توقف على النار وقالوا الكلام لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون منهم. بعد ما وقفوا على النار وشافوها لو تردوا للدنيا تاني وشافوا النار بعينيهم شافوها رأي عين. ربنا بيقول لو ردوا لعادوا لو تردوا للدنيا هيكفروا تاني. تخيل بعد ما يتردوا للدنيا هيكفروا تاني. يا رب وربنا أصدق طبعا. ها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هيرجعوا تاني للكفر بعد ما شافوا النار بعينيهم. لا ففي ناس قافلة. ها جزاك الله خيرا والله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. شفت الكلام؟ مش هيؤمنوا برضو. ففي ناس يا جماعة ما تتعبش نفسك معاها أن هي تفهم. مش هيفهم. وربنا ختم سبحانه وبحمده فالختم ده مش هيتشال. هو ربنا أراد أنه ما يختمش. قال كده في سورة في سورة النساء ليه؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أنت عايزين تهدوا لربنا أضله؟ أنت عايز كده يعني؟ أنت هتقدر أنت أصلا تهدي حد ربنا أضله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ها؟ مش ينفعش خلاص ربنا ختم سبحانه وبحمده. على قلبين حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حلوة أوي أوي أوي أوي دي حتة ما أشرب من هواه دي. ودي تلاقيها عند بني آدم أنا بنفسي رأيتها رأي العين كتير يا جماعة والله. يعني مثلا كان معايا واحد أعرفه يعني وكان زوجته ما شاء الله ملبسها النقاب الشرعي. تمام النقاب الشرعي ما كانش بيركعها هو ملبسها لو عنده حمية وغيرة وكده يعني حلو شيء يمدح لا يذم لكن ما بيركعهاش. فكنت اجي اكلمه عن الصلاة يحود خالص وما يتكلمش معايا في النقطة دي خالص. وبانه انسان طبعا هو مش ملتزم ولا يعرف حاجة عن الالتزام ولا عن الصلاة وعن المساجد يقوم محودني كده بصنعة ها لايه للعفة والطهارة. والله بكلمك بجد اقسم بالله. فكل ما اقعد نيجي نتكلم في امور هو اصلا يعني مقصر فيها يقوم محودني كده صنعة لطافة ويجيبني ايه ناحية العفة وازاي رجال سايبة نسوانها ماشية كده في الشوارع وازاي تاخد بالك. وعايز اقول لك كلمني في اللي انا حلو فيه. انا مش انا ما فاهم انا انا طيب الحمد لله، لكن مش عبيط. كتير جدا من الناس يقول لك طيب ويقصدوا بيها ان هو عبيط. لا، مش شرط الطيب يبقى عبيط خالص. لا، ممكن تبقى طيب والاصل ان انت تبقى تكون طيب وتكون فاهم اللي بيدور حواليك، تمام، وما تحاولش برضو تكسف حد ولا تحرك حد ولا تبقى قليل الذوق مع حد. ده مش ديننا. ايه؟ لا لا ينفع. احنا بنتعامل باخلاقنا احنا مش اخلاقهم هم. المهم في ناس كده بقى تكلمها، كلمه ان هو راجل ما بيبصش للفلوس الحرام، والميزان بتاعه بصراحه ميزان 10 على 10، بس ما تكلمنيش في نقطه الصيام والصلاه، تكلمني في النقطه دي واقعد النهار احكي لك في النقطه دي. وبعض الناس فكرنا نفسها ان هي ايه، ما شاء الله العقل ده، يعني يقعد مع الراجل بتاع البانجو والحشيش ويكلمه في النقط الخفيه في هذه المساله، يعني يحسسه ان واد شريب من الدرجه الاولى، ويقوم بعد ساعتين ثلاثه يبقى ليه قاعده مع مثلا معزوم عند حد من الشيوخ، فيقعد يقول له قال الله وقال الرسول، ويحسسه ان هو من الاخوه الملتزمين. ده انا كنت قبل كده خارج مع الجماعه في سبيل الله مش عارف في مسجد ايه في سنه كام، ورحنا والله يقول لك كده، انا بكلمك كلام انا يعني سامعه بنفسي، ورحنا وجينا والاخ فلان والاخ علان، وهو من ساعتين بالظبط كان قاعد مع التانيين بيتكلم بلسانهم، ولا قاعد مع جماعه بتاعوت الشركه الفلانيه بيتكلم بلسان الصنعه دي، فهو كده مفكر ان هو نفسه ايه بتاع كله. خد بالك انت بتاع كله، هو لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. خد بالك انت، هو ملوش وجهه وملوش مبدا، هو مع اي حد انا طبعه الكربون بتاعتك. فهو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. خد بالك الحته دي، انا حلو في الحته دي انكرها. ليه؟ لان انا حلو فيها، انا حلو فيها. تيجي في رمضان وهو لا بيصلي في رمضان ولا بيصلي في غير رمضان، في ناس كده لا بيصلي في رمضان ولا بيصلي في غير رمضان، تقعد معاه راجل مثلا عنده 60 سنة كلمك، ويلاقي واحد انت ماشي معاه في الشارع، يلاقي واحد ماسك شاب كده ماسك ازازه كولا وبيشرب فيها ولا بياكل اي حاجه، بص انسان ما عندوش اي ريحه الدم. اللي جنبك ده بيتكلم صايم، صايم بس ما بيصليش، ما عندوش ريحه الدم. يا اخي خلي عندك دم يا اخي، ده احنا في شهر كريم يا اخي، شهر رمضان يا اخي. والحق ان هو اصلا ما لوش علاقه لا برمضان ولا بغير رمضان، هو كل ما هنالك ان هو ما اشرب من هواه، هو على هواه ان هو يصوم مع ناس الصايمه ويعمل الجو ده، بيسموها جو، او ممكن تقول باللغه العربيه حاله، الحاله بتاعته، حالتي في الوقت ده بحب الحاله دي، بحب نبقى صايم ونيجي على المغرب ونقوم شاربين مش عارفين وناكل ايه ونتعزم فين، الحاله. اما هو عاملها عباده لله، ما هو لو عاملها عباده لله كان صلى. الصلاه عندنا اولى من الصيام، صح؟ الصلاه عندنا تاركه عند العلماء في خلاف كافر ولا مش كافر، لكن الصيام لو تركه من تركه عامدا متعمدا لا يكفر، لا يكفر قولا واحدا لا يكفر. الصلاه دي فيها خلاف، فانت لو بتعبد فعلا ربنا مش ما اشرب من هواك، فالصيام جاي على هواك بتصوم، الصلاه مش جايه على هواك ما بصليش، الحجه انا هصرف فيه كتير ده هيكلفني 100,000 200,000 مش جايه على هوا، دي ما حجش. ها قدام الناس ممكن اطلع 200 جنيه كده هو وخد يا عم، الراجل اللي جاي يسالني الراجل الشحات ده دي جايه على هوايا، دي الناس هتقول عليا بسم الله ما شاء الله. فهو ايه؟ ما اشرب من هواه. خدت بالك من كلمه ما اشرب من هوا دي، ها؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما الحته اللي هي ايه اللي جايه طريه على قلبه بس. هو كده حديث حذيفه انتهى، لكن في روايات انا عايز، لو في روايه انا ما خدتش بالي منها شيخاني يا ريت تنبهني. Yeah. إني حدثته، قلتها لي في البخاري وهي موجودة في مسلم يا جماعة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني هو لا هو غلطان فيه ولا أنا غلطان فيه، خدت بالك؟ ليس بالأغاليط، اللي هو كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. طبعا هو الإمام مسلم من شدة حفظه يا جماعة بيجيب كل كلمة قالها راوي على حدة، مع ان الحديث كله ايه؟ حديث واحد. الإمام البخاري انا حافظ الحديث من الإمام البخاري كله على بعض كده بكل الروايات اللي جايبها مسلم دي، هو حديث واحد بكل الكلام ده في حديث واحد. لكن بص مسلم جاي يقول لك هنا فلان قال الكلمة دي، وفلان قال الكلمة التانية دي، وفلان قال الكلمة التالتة دي، تمام؟ فجايب كل رواية على حدة. طيب معانا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء الذين، في رواية طبعا الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، في روايات كده الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. حديث الباب باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين، يعني مسجد النبي ومسجد الكعبة، بيأرز يعني بيجتمع، الإمام بيجتمع بين مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ غريبا يعني فرادة من الناس، فرادة من الناس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ومن معه 6-7 قاعد يزيد كده، بدأ غريبا كعدد. في حديث في صحيح الإمام مسلم قال الراوي، أنا نسيت اسمه، قال: كنت 7 مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 7 يعني كل المسلمين اللي مع النبي 7، خدت بالك؟ احنا كلنا على بعض كنا 7 نفر. فالإسلام بدأ غريبا، أفراد من الناس، ثم زاد زاد زاد حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكسر المهاجرون وقل الأنصار. ليه؟ ناس بقى اللي أمنت ودخلت في دين الله أفواجا كتير جدا جدا جدا. بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أفراد من الناس. هيعود الزمن ده تاني؟ هيعود. طبعا احنا عدنا أصلا، عدنا والأعداد الغفيرة بدأت تقل من المسلمين. المسلمين يا جماعة مش هو المكتوب في بطاقته مسلم، المسلم مش هو اللي مكتوب في بطاقته مسلم، بالك؟ يعني إبراهيم عيسى ده مكتوب في بطاقته مسلم، هل هو مسلم؟ أشك في ذلك. هل هو مسلم؟ لا، نشك في ذلك. عامل دلوقتي فيلم اسمه، هو تأليفه اسمه الملحد، بجايب محمود حميدة عامل أبو الولد وهو راجل سلفي لحية، وإن الولد على حق طول الفيلم لغاية نهايته، والفيلم من أول الأخر ما فيش أي سب أو شتم أو غلط في الإلحاد، كل السب والشتم في المنهج السلفي، خدت بالك؟ منهج السلفي. وطبعا كلمة السلف دي يا جماعة كلمة لا تعير أحدا، وده اسمه منهج، ما اسمهاش جماعة، اسمه منهج. منهج السلف دي كلمة واخدينها من النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة النبي قالها للسيدة فاطمة رضي الله عنها، قال لها: كنت خير سلف لك، أنا خير سلف لك. فالنبي هو سلفنا، لما أقول لك أنا بتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده حاجة لا تعبني. مين سلف الأمة؟ سلف الأمة واحد، النبي والصحابة، القرن الثاني والقرن الثالث، دي سلف الأمة عندنا، الثلاث قرون الأول، قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لو أول 300 في الإسلام، ده السلف الصالح بتاعنا. فإحنا بنتبع الكتاب والسنة بفهم الناس اللي نزل عليها القرآن والسنة، بفهم الناس العرب الأصليين، الأقحاح، أصحاب السليقة، خدت بالك؟ ده سلف الأمة. عشان بعض الناس تقول لك الحكومة في كل أفلامها الباطلة شوهت صورة حاجة اسمها إسلام ودين. بقى الإسلام المحبوب عندها هي المرأة اللي بشعرها والممثلة اللي طالعة طيبة جدا وغلبانة قوي وبتلبس الميكروجيب والطيبة والأخلاق زي ما مثلوا كده في فيلم عادل إمام من فيلم الإرهابي، إنه دخل في وسط أسرة طيبة على نياتها بتحب الدين، مفيش أي مشاكل، الناس تحب الدين هي مش فاهمة، نقول لهم افهموا. طبعا مش مع عادل إمام، في هم مصورين عادل إمام إنه هو راجل حرامي، خدت بالك في النصوص في الفيلم راجل حرامي وأموالهم غنيمة لنا، ده كلام طبعا كل كلام ده باطل وافتراء على الإسلام وعلى دين الإسلام، ونساؤهم غنيمة لنا والقتل يا أخي، ولا تجادل ولا تناقش، الإسلام لا بيقول دينهم غنيمة لنا ولا بيقول نساؤهم غنيمة أموالهم ولا نساؤهم، ولا بيحض على السرقة ولا بيحض على نحن نعامل الناس معاملة سيئة، بالعكس الإسلام بيحضنا نحن نعامل الناس بأخلاق طيبة. فشوه الصورة بكل ما تحتويه الكلمة من معنى، صور للناس كلها ان اللحية والناس اللي بتقول قال الله قال الرسول دي ناس كلها ولاد 60 كلب، هو صور كده الناس دي كلها زبالة وأخلاقهم زبالة، ولا يعرفون في دينهم إلا القتل، ولا يعرفون في دينهم حاجة اسمها نقاش، ولا ناخد وهات ودي في الكلام واقنعني واقنعك، فيش حاجة اسمها نقاش، لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي، خدت بالك أنت، فيش عندهم حاجة اسمها نقاش، في عندهم هم مش فاهمين هم بيعملوا ايه اصلا، ما كل حياتهم دب دب دب دب. احنا ده احنا ديننا رقم واحد في تحريم الدماء يا جهلة، وفي نفس الوقت أسرة مسيحية، في نفس الوقت أسرة مسيحية ملتزمة بتعليم المسيح والخمر عندهم حرام والتبرج احنا ما نعرفوش، وناس مسالمين جدا، والناس اللي هو قاعد عندهم الإرهابي ده ناس طيبين وأخلاق وبيحافظوا على الدين، والراجل بيتصدق، تاخد بالك من الفكر، نفس الفكر بالضبط عامله إبراهيم عيسى في فيلم اسمه الملحد، بيصارك ان الشاب دون عنده حق في كل كلامه، في كل كلامه من الالف للياء من اول فيلم لغايه اخره، وابوه الراجل ابو دقن ده السلفي ده راجل حمار مش فاهم اي حاجه في الدين. فانت بتنشئ اجيال، اول ما الاجيال تتنشئ على هذا الكذب والافتراء على دين الاسلام هيحبوا الدين. لو شافوا واحد زي اخونا محمود كده في الشارع لابس قميص قصير ولحية، أول حاجة هيبصله يعمل إيه؟ على طول تيجي في ذهنه الإنسان اللي هو إيه؟ اللي كان بيقتل وبيدمر ولا فاهم حاجة في حاجة وكل حياته غلط في غلط. ده يا جماعة ده اللي احنا بنقوله، احنا ليه النهار بنفهم الناس إن الإعلام عدو أول قبل اليهود والنصارى للمسلمين. المنافق ده والمنافقين هؤلاء دول منافقين، ولا أتنازل عن هذه الكلمة، دول منافقين عدوهم العدو بتاع الإسلام الأول. قال الله عز وجل في كتابه في سورة المنافقين عن المنافقين، سورة المنافقين عن المنافقين بيقول عنهم إيه؟ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هو ده العدو الحقيقي اللي بيهدم أصوله وثوابت عند الناس المؤمنة حق الإيمان، أصوله وثوابت، بيهدم أصوله ثوابت الدين عشان يصور لك ان الميكروجيب والشعر هي دي، ده هو ده الدين، ده الإسلام، وده فيش أحسن من كده تاني، خدت بالك انت. لا احنا لا دين قتل ولا دين نهب ولا دين سرقة ولا دين اي حاجة، احنا دين النبي علمنا يعني اخلاق، النبي علمنا ازاي نعامل الناس. اه والله انت لو تشوفني انا عندي في شغل هناك، انا بيع سندوتشات فول على فكرة اللي ما يعرفش، يعني بشتغل بتاع ساعتين ونص ثلاث ساعات الصبح، كتير جدا من زبايني انا نصارى بيحبوني حب كبير جدا والله العظيم يا اخوان، وانا لا ارى احدا فيهم او في المسلمين الا وبششت له هششت وابتسمت وابتسامه عريضه واساله عن حاله وبضحك وبهزر، ولا عمري وجهت له اساءه ولا، وبيحبني بجد من قلبه انا عارف، ويكن ليا كل احترام. احنا ديننا، انتوا عارفين انتوا مسلمين، انا مش محتاج اقول لك، بس انا اقول لك الناس اللي بتشوه هذا الدين في احنا محتاجين نحذر منهم الناس، والله محتاجين نحذر. تعرف يعني فيلم ان كل مصر تسمعه 100 مليون يسمعه زي الملحد ده، انت في ال 100 مليون دول هتطلع بكام واحد ملحد؟ عشان هي هتطلع بعشرين ألف ملحد ممكن. هم الكسبانين، هم الكسبانين. يما الإلحاد يبقى تعمل له فيلم إنه هو صح، والدين والسلفيين والناس اللي سمونه متشددين، والناس المتشددين دول ناس غلط ودينهم غلط وعقيدتهم غلط. أظهر إيه بس؟ آه الله أكبر. تفضل. وهي دي الفتن. إحنا ما لنا مال الدواعش. هو إحنا دواعش؟ إحنا جماعة بريئين من كل جماعة تخالف دين النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ديننا القرآن وسنة النبي العدنان. إحنا بندرس دلوقتي. بندرس صحيح مسلم، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بنفهم يعني إيه كلام النبي. هل شفتوا في كلام النبي من أول ما أنا بدأت في كتاب الإيمان ده إن في كلام بيحض على كره الناس أو قتل الناس أو نحن نقعد في وسط الناس غدارين أو خونة، ها، أو نعامل الناس معاملة وحش؟ بالله عليكم، إحنا النهاردة كام درس؟ رقم كام ده؟ رقم 46 مثلا، 48 درس اسمعهم كلهم. في حديث من الحديث هنقعد لغاية ما نخلص الكتاب إن شاء الله، مش هتلاقي ولا حديث واحد بيحض الناس على قتل ولا على إرهاب ولا على قلة أدب ولا على قلة ذوق. العيشة خلاص. طيب احنا نكمل ان شاء الله الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، عشان انا عندي مشوار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.